الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد، ألا وهو باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث، بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناول المذي. أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغمى، نوم طويل أو قصير إن ثقل، لا خف مع قصر وندبا إن يطل، أو لمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، ومس إحليل ببطن كفي أو إصبع وامرأة من خلفي. نعم، إذن قال الناظم رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي الأمور التي تبطل حكم هذا الوضوء وتكون سببا في وجوب الوضوء مرة أخرى، وهي ثلاثة أقسام. نواقض الوضوء ثلاثة أقسام: أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب، كالردة والشك في الحدث. نعم، فالحدث هو ما ينقض الوضوء بنفسه، وهو ما يخرج من أحد المخرجين على سبيل العادة والصحة، والسبب ما يؤدي إلى خروج الحدث، يكون مظنا لخروج الحدث كالنوم والإغماء وغيرها من أسباب ستأتينا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن قال الناظم: ينقضه الردة. فهنا بدأ بما ليس بحدث ولا سبب. قلنا الأقسام ثلاثة: أحداث، أسباب، وما ليس بحدث ولا سبب. وهو رحمه الله تعالى صدر بالقسم الأخير، وهو ما ليس بحدث ولا سبب. إذن الردة ناقضة للوضوء والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم ونثبتنا وإياكم على الدين. لماذا؟ لأنها محبطة لجميع الأعمال التي من ضمنها الوضوء. قال الله تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. نعم، والردة هي كفر المسلم والعياذ بالله بقول صريح أو فعل يتضمنه. قول صريح كيعني سب الرب وسب الدين وهو يعتقد هذا الأمر كفر بواح، أو قام بفعل يتضمن الكفر كالسحر مثلا باستعمال الشياطين وهذا هكذا. قال تعالى: ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة نصيب، وانتفاء النصيب بالكلية هذا لا يكون إلا للكافر والعياذ بالله. نعم، إذن من ارتد وخرج عن الإسلام وقد كان متوضئا، ثم إذا رجع وجب عليه الوضوء مرة أخرى، لأن الردة تحبط جميع الأعمال من جملتها الوضوء، وهذا على المشهور من أقوال أئمتنا رحمهم الله تعالى. ثم قال: أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق. شك حدث أي طرأ. وبالنسبة للشك، الأصل في الشكوك أنه يجب على المسلم أن لا يلتفت إليها، واليقين كما يقول العلماء لا يزول إلا بيقين مثله، اليقين لا يزول بالشك. نعم، والشكوك مدعاة لدخول الوساوس والشياطين، فينتبه الإنسان لا يفتح باب الشكوك. وأئمة المذهب اعتبروا الشك ناقضا للوضوء، ليس معنى هذا أنهم إيش يفتحون الباب أمام الوسوسة والشكوك؟ لا لشيء إلا لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فلا بد أن يدخل المسلم صلاته على يقين بأنه على طهارة تامة، سواء كان طهارة كبرى أو صغرى. نعم. وللشك ثلاث صور نبه عليها الناظم رحمه الله، قال: أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق. الصورة الأولى عبر عنها هو في طهر، يعني أن يشك المسلم بعد تيقن الحدث هل حصل منه وضوء أم لا، يعني هو تيقن أنه على حدث ثم شك بعد ذلك هل حصل منه وضوء أم لا، ففي هذه الصورة ينتقض فيها الوضوء. قال الفقهاء: ولو لمستنكح. ما هو المستنكح؟ المستنكح هو الذي يشك كثيرا، هو الذي يشك كثيرا ولو قالوا في كل يوم مرة. هذا المستنكح الأصل أنه لا يلتفت للشكوك حتى يعافيه الله عز وجل، لكن هذه المسألة، هذه الصورة، الكل ينتقد لهم فيها الوضوء حتى لو كان مستنكحا. نعم، لأن الشك هنا في أصل الطهارة، لأن الشك في أصل الطهارة، لأنه هو تيقن الحدث ثم شك هل تطهر بعد ذلك الحدث أم لا، فهنا شك في أصل الطهارة فينتقد الوضوء على الجميع ولو كان مستنكحا. الصورة الثانية عبر عنها هو الناظم، قال: أو نقض. ما معنى كلام الناظم؟ وأن يشك المسلم بعد تيقنه تقدم الطهارة هل حصل منه ناقض أو لم يحصل، يعني عكس الصورة الأولى، يعني هو تيقن وجود الطهارة ثم شك هل حصل منه ناقض بعد أن تطهر أو لم يحصل. هنا يجب الوضوء ما لم يكن مستنكحا، ما لم يكن ذاك المسلم تعتريه الشكوك، فالذي تعتريه الشكوك في هذه الصورة يطرح الشك ويعمل على الطهارة التي تيقنها ولا يلتفت، لأنه تيقن هنا أنه تطهر ثم شك هل حصل منه ناقض أم لا. إذن هناك فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، ننتبه. نعم، إذن الصورة الأولى تيقن المسلم أنه أحدث ثم شك هل توضأ بعد ذلك الحدث أم لا، والصورة الثانية هو التيقن المسلمي الطهارة، تقدم الطهارة ثم شك هل حصل منه ناقض أو لم يحصل. في الصورة الأولى لا بد من إعادة الوضوء للجميع، سواء كان إنسان صاحب يقين أو كثير الشكوك. وفي الصورة الثانية الوضوء ينتقض لصاحب اليقين الذي لا تعتري الشكوك إلا قليلا، لكن المستنكح الذي تعتري الشكوك كثيرا في الصورة الثانية لا يعيد الوضوء ويعمل على الطهارة التي تيقنها. نعم. الصورة الثالثة قال: وسبق. نعم، ما معنى وسبق؟ قال: أن يتيقن المسلم الطهارة والحدث ويحصل له الشك في السابق منهما، يعني هو تيقن الطهارة وتيقن الحدث لكن حصل له شك في السابق منهما أيهما سبق الآخر. في هذه الصورة أيضا ينتقض فيها الوضوء للجميع ولو كان مستنكحا، يعني ألحقوها بالصورة الأولى. إذن هذه هي صور الشك الثلاثة التي نبه عليها الناظم رحمه الله تعالى. إذن قال: أو شك حدث في طهر وحده، أو نقض اثنين، وسبق هذه الصورة الثالثة. تبقى مسألة لابد من التنبيه عليها، هو إذا دخل المسلم في الصلاة وكبر الإحرام وكان معتقدا أنه على طهارة، يعني دخل الصلاة على الوجه الشرعي المطلوب، ثم طرأت عليه الشكوك فلا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها لحرمة الصلاة حيث أنه دخلها بيقين، ولا يقطع إلا إذا تيقن أنه بالفعل صدر منه ناقض. يعني تلك الشكوك استمرت معه حتى صارت يقينا، تذكر أنه خرج منه ناقض ولم يتوضأ، وكان يظن أنه توضأ لذلك الناقض، لكن جاءته أمارات، جاءته أشياء، عاد له رشده، فهنا يقطع. لكن ابتداء دخل الصلاة على الوجه الشرعي المطلوب فلا يقطع إلا إذا تيقن عدم الطهارة. نعم، إذن يحاول الإنسان أن يبتعد عن الشكوك قدر الاستطاعة. إذن هذا القسم الأول انتهى منه رحمه الله تعالى، ثم قال والحدث. إذن الآن سيتكلم عن القسم الثاني وهو الحدث. قال بول وريح غائط إلى آخر الأبيات. إذن الحدث تعريفه هو الخارج المعتاد، الخارج المعتاد، انتبهوا هذه كلها قيود، من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. هو الحدث هو الخارج المعتاد، واحترزنا بالخارج على الداخل كحقنة مثلا فلا تنقض الوضوء، وبالمعتاد عن الخارج غير المعتاد، قد يخرج من الإنسان أشياء على غير سبيل العادة كالحصى مثلا أو الدود تكون تولدت في البطن، هذه ليست من المعتاد. فإذا توضأ المسلم وخرج منه حصى مثلا أو دود فإنه لا ينقض وضوءه، لكن إذا خرجت متلوثتين بالعذر عزكم الله وكانت كثيرة فيجب الاستنجاء فقط، يعني إزالة النجاسة فقط، ولا ينتقض الوضوء من هذا الخارج غير المعتاد. نعم، وننبه على مسألة غير، غير هذه تلزم الإضافة، غير غير المعتاد مثلا، لا نقول الخارج الغير المعتاد، فتعريفها بالإضافة فدائما تنكر، يعني لا يجوز إضافة ألف ولام، وهذا يقع كثيرا، يعني الغير المسلمين مثلا أو الغير كذا، فغير هذه تلزم الإضافة وتعريفها بالإضافة فلا يعني نعرفها بالألف واللام، تكون دائما منكرة. نعم، إذن قلنا هو الخارج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، قد يخرج من الإنسان كذلك بعض الأمور على سبيل المرض، مثلا إنسان عنده مرض يسبب له خروج المذي بكثرة والودي بكثرة، فهذا خروج غير معتاد، قد يخرج المني كذلك على غير سبيل العادة، ليس من لذة كبرى، قالوا كحكة من جرب أو شيء من هذا، فقالوا هذا يعني لا يكون على سبيل العادة. نعم، لكن بالنسبة للمني واعتبروه إذا خرج على غير سبيل العادة ناقض، ولم يعتبروه يعني ناقضا للطهارة الكبرى، يعني لا يلزم منه الغسل ولكن يلزم منه الوضوء، سيأتينا إن شاء الله. نعم، قلنا المخرج المعتاد كذلك، المخرج المعتاد هو القبل والدبر، فإذا كان المخرجين فيهما انسداد وفتحت له ثقب مثلا، إذا كان هذا الثقب في البطن فوق السرة قالوا هذا الخارج من هنا ينقض الوضوء، وإذا كان تحت السرة لأنه يعني قرب من مخرج الفضلات هذا ينقض الوضوء. إذن نلخص، الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، وسيأتينا كذلك السلس، فصاحب السلس له حكم خاص إن شاء الله، هو الناظم لم ينبه عليه لكن سنذكره إن شاء الله، لأنه كثير تأتيني الأسئلة على الثلث، فنستبق ونذكر حكم صاحب الثلث. نعم، إذن قال بول هو شرع الآن في بيان أنواع الحدث، فقال بول وهو معلوم ومخرجه القبل، الريح كذلك والغات وهما من الدبر، مع الودي وهو ماء أبيض ثخين، ماء أبيض ثخين يخرج غالبا عقب البول أعزكم الله، يجب منه الاستنجاء بأن يقتصر على غسل فم المخرج، إذن هو ناقض ويجب الاستنجاء فقط، يعني لا يغسل العضو كامل، وله أسباب منها حمل الشيء الثقيل قالوا، وإمساك المعدة والنزول في ماء حار وغيره. نعم، إذن هذا من النواقض. وقال واغسل جميع الفرج ناول المذي، نعم هذا الرابع المذي لخروجه يعني بلذة، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى، يعني بد الإنسان يفرق ما بين المذي والودي، إذن هذا ماء أبيض ورقيق يخرج عند اللذة الصغرى، ويكون بسبب ملاعبة وإدامة نظر أو فكر، فيجب من خروج المني غسل جميع الذكر. بالنسبة للودي يلزم فيه فقط الاستنجاء، يعني غسل فم المخرج فقط، لكن الأمر بالنسبة للمذي ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المقداد، أنه لابد من غسل جميع الذكر. نعم، ويلزم فيه النية. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان معقول النية، معقول المعنى، لا يلزم فيه النية، كمسألة الودي، الودي يغسل فقط المخرج، لكن المذي هنا أمرنا بغسل جميع العضو. قالوا ما دام أمرنا بغسل جميع العضو لابد في هذا الغسل من نية، يعني ينوي عند غسل الذكر أن يرفع عنه ذاك الحدث. نعم، إذن هذه الأحداث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. نعم، إذن البول والمذي والودي والمني في بعض صوره، المني الخارج بلا لذة كمن حك لجرب وغيره، هذا كذلك لم يذكره الناظم، وهو من نواقض الوضوء. نعم، وكذلك هناك ناقض خاص بالأنثى وهو الهادي، كذلك سئلت عنه السنة اللي فاتت، الهادي هو الماء الذي يخرج من قبل المرأة عند قبيل الولادة، يعني وهذا يعني إذا رأته المرأة تتوضأ لأنه ناقض. نعم، إذن تبقى مسألة الثلث، لابد أن ننبه عن حكم الثلث، وقلنا الثلث هو الحدث الذي يخرج على غير وجه الصحة، سواء كان بولا أو ريحا أو غائطا أو مذيا، وله عدة صور. الصورة الأولى أن يلازم كل الوقت، يعني أعزكم الله يخرج بكثرة، مثلا يتوضأ الآن مباشرة بعده يخرج منه بول مثلا، في ناس هكذا، يعني إذا مس الماء أو حتى ولو لم يمس الماء يخرج منه البول بكثرة ويخرج طيلة الوقت. هذا قالوا لم يعد ناقضا، لأنه ما وجه إلزام المسلم بأن يتوضأ عند خروج هذا البول، فيه مشقة، فيه عناء، فاعتبروه كأنه لم يخرج، ففي هذه الحالة لا ينتقض الوضوء، وأصلا قالوا ولا يندب الإتيان به. قالوا ما الفائدة حتى التيمم؟ قال ما الفائدة، يعني التيمم ثم مباشرة ينتقض الوضوء، فقالوا هذا كأنه لم يخرج. نعم، هذه الحالة الأولى أن يلازم كل الزمان. الحالة الثانية أن يلازم جل الزمان، يعني أكثر الوقت، ففي هذه الحالة لا ينتقض الوضوء، لكن قال يستحب الوضوء لكل صلاة، يستحب الوضوء على سبيل الاستحباب لكل صلاة. كذلك في صورة ثالثة إذا كان يأتيه نصف الوقت والوقت هو المعتبر وقت الصلاة، يعني من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني، هذا هو الوقت المعتبر شرعا وقت الصلاة. نعم، إذا كان الثلاثيات خارج وقت الصلاة لا عبرة به، العبرة بالوقت هو وقت الصلاة. الصورة الرابعة أن يلازم أقل الزمان، وهذه الحالة يجب فيها الوضوء. نعم، يأتيه مرة مثلا في اليوم، ف يعني هذه، والإنسان يعني يحاول ينظر كذلك في الوقت الذي يخرج فيه ذاك النقد. نعم، قلنا الزمان المعتبر هو أوقات الصلاة من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني، وهذه الصور فيما لم ينضبط السلس ولم يقدر صاحبه على التداوي. نضبط هذه المسألة، يعني إذا علم الإنسان على حسب العادة أن السلس ينقطع آخر الوقت، ما زال الوقت لكنه في آخره ينقطع، وجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت. إذا جرت عادته أنه ينقطع أول الوقت، وجب عليه أن يقدم الصلاة أول الوقت، وهكذا. إذا قدر على التداوي وجب عليه ذلك، وتغتفر أيام التداوي فقط. تمام؟ إذا كانت الأمور منضبطة، يعني يعلم الوقت أو هو يقدر على التداوي، لابد أن يعني يذهب إلى الطبيب ويتعالج وتغتفر أيام التداوي. نعم، إذن هذه مسألة حكم السلس. بقي لنا الأسباب. من جملة الأسباب في ثلاثة: النوم واللمس، لمس الرجل المرأة، ومس الذكر. فيها خلاف بين الفقهاء، إذن ما تبقى نرجوه إن شاء الله، لأن مسائل النواقض كثيرة. نضبط الشك لأنه في صور ثلاث، نضبط الأحداث وحكم السلس، وإن شاء الله نتم باقي الباب الأسبوع القادم إن شاء الله، ونضم إليه باب قضاء الحاجة لأنه باب قصير، وأنا سألخص لأنه في بعض الأمور لم تعد يعني الآن في عصرنا الحالي، فنحاول أن نلخص بما تحصل منه الفائدة ويكون عليه العمل في هذا الزمان. وبالله التوفيق، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.